إليك لأجاهد معك وقد تركت أبوي يبكيان. فقال عليه السلام: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. يقول هنا ما في أمر بالاستئذان، هكذا يقول، لأنه أخذ إيش؟ لفظية. هذه أمثلة أو قليل من الأمثلة التي إذا جهد الإنسان يقع في مثل ذاك. أطوع الناس لله ولرسوله أن ينطلق بحيث أنه يقدم للناس أي علم ولو كان في منتهى الكمال. أنا أقول لو أن كل إنسان مسلم يقوم بأداء ما يجب عليه من العلم لكان المسلمون في غير هذه الحالة التي يعيشونها. ولكننا إذا وسعنا هذه الدائرة أنه يجب على كل مسلم أن يقدم إلى المسلمين أي معلوم، أقول الآن لأن العلم قد يكون له دلالة واسعة جدا، أي معلوم يعلمه ينفع الناس فيه ولو في الطعام والشراب ونحو ذلك. فمعنى هذا أننا أوقعنا أنفسنا في معصية الله عز وجل دون أن نكون ملزمين بالنسبة هذا التحريج على أنفسنا. هذا في الواقع من شأن الاتكال على الدراسة التي لا تتقيد بمنهج علمي تضافرت عليه جهود العلماء منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا جواب ما سألت بما يحضرني. هو التعذر عملنا في بعض الأسقاط اللي هم تكلمت فيهم عن التعذرني تعرف شو خطر في بالي؟ هذا أرض الأرض لكن تفكر بأسد من كثر ما الأفكار هي أفكاري. هل يختلف الأمثلة إذا كان هذا الأمر تطوعي أو غير تطوعي؟ بمعنى إذا أنا علمت أن عند فلان من الناس علم فقهي معين حياتي أنا أعرف نفسي وأنا ضيعت له وأنت ضيعت نفسي وأنا ضيعت نفسي إذا حدا جاء سألني أجي سألني يعني الآن هل كتابي للأمر هذا يعني هل يقول عليها تحل الصلاة هو أنا لا أقول لا طبعا السؤال كما هو واضح جدا، هل يجب ولا لا؟ أما هل يحسن؟ هل يحسن؟ أما بالإحسان ما شاء الله. حلو، أنا بحب الحلو. هذا بارك الله فيك حديث من حيث الرواية، لأنه لم يرد في شيء من كتب السنة الستة وغيرها

لأنه ذهب إلى اليهود وطلب منهم الإعانة وعلل ذلك بأننا نشترك، نحن أهل كتاب وأنتم أهل كتاب. فوجدت المناسب القائم الآن ضرورة البحث في إسناد هذا الحديث الذي تفرد بروايته أبو جعفر الصحابي. الصحابي، لأن الصحابي عندهم اتفاقا هو كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من النهار. وطبعا معلوم من القواعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معلوم من كتاب ما أو حديثا ما لا يمكن أن يعتبر هذا الراوي صحابيا. وأنا أضرب الآمثة برجل يتحدث الآن معكم ويقول قال رسول الله، أنا أروي عن رسول الله، هل معنى هذا أنه أنا صحابي؟ ارجعوا اجلس إليه ولا سمع منه. هذا النوع من الناس كونوا أدركوا الرسول وسمعوا منه ولم يسمعوا، هؤلاء يكونون من التابعين. فإذا قال التابعي الآن، أنا ضربت مثلا أن جاء بعد 14 قرن الآن في القرن الأول، إذا قال التابعي قال رسول الله، وهو يمكن أن تكون له صحبة رسول الله إلى آخر ما يفيد هذا اللقاء حتى يصير صحابيا. هو الحافظ المشجع فقال له فقط 3 أحاديث ولم يذكر في حديث من هذه الأحاديث سمعته أو رأيته أو أي شيء يؤكد بأنه صحابي، على أنني أنا شخصيا بالنسبة للحافظ، وهي أن الراوي عنه ينبغي لو كان هذا صحابيا ينبغي أن يكون تابعيا عن الراوي عنه وليس تابعيا وهو روى عنه، فإذا هذا يؤكد الجزم السابق وهو أنه ليس بالضعف. فأنا الظاهر أنني تكلمت هذه الحقيقة في شريط، يمكن وصل هذا الشريط إلى صاحبه، وطاهر أظن اتصل قبل كل شيء مع أخينا الحارث، هذا غير الإصابة ومريوش على أنه صحابي. الآن أتعجب أن هذا الكتاب حقيقة ظننت أن هذا ما يفتح الكتاب هو أخونا أبو الحارث، لأن الأفكار هي أفكاري تماما، لكن جزمت بأنه ليس هو لما رأيته أخطأ ذلك الخطأ الفاحش، أنه جهاز الكتابي ما هو ضروري أن يكون يستشير أباه أو أمه. قلت هذا ليس فقيها وليس عالما، ولا يمكن مثل أسئلة بالحارث أن يجي يقع في هذا الخطأ، على الأقل يتعاون معنا كما نتعاون معه، فمش ممكن يكون هو. والآن عرفت من هو، وإذا هو ذاك السائل الذي جرى نقاشه بغيره. والآن أبو أحمد كما سمعت يقول أنه أخذ الشريط اللي فيه تطهير آثار في أهل العلم إذا لم يتخلقوا بالأخلاق أخلاق أهل العلم. ومن ذلك ليس من أخلاق أهل العلم أن يستفيدوا شيئا من أهل العلم ثم لا يعزونه إلى ختمهم، من بركة العلم عزوا كل قول إلى قائله. هذا إذا كان هذا القول، لكن في العصر الحاضر وهذا يتكرر السؤال عنه، أنا أنصح من يجيب بما عنده من علم تلقاه من غيره ولم يصل هو بنفسه إليه، يعني اجتهادا واستنباطا، ما يكون الجواب كذا وبس، لأن السامع حيفهم من هذا الجواب أن هذا ما هو من علمه ومن اجتهاده ومن كسبه، والأمر ليس كذلك. على هذا أقول لإخواني الناشئين في هذا الميال، إذا سئلت عن شيء وصلت إليه بجهدك وتعبك فتقول أنا أرى كذا، أعتقد كذا، جوابي كذا إلى غيره. أما إذا كنت استفدته من غيرك فالأولى بك سلبا وإيجابا، سلبا وإيجابا، أن تعزو القول إلى قائله إيجابا لأن الفضل له، سلبا قد يكون مخطئا. فلماذا تحمل أنت يعني خطأه؟ لا، أعجو القول إلى قائله، فإن كان صوابا فالأجر له ثم لك، وإن كان خطأ فلا عليك من رجلي شيء بالخطأ شيء، وهكذا. هذا هو الحديث، ولا أنك عرفته يعني هذا الذي قيل إنه صحابي وخرج وتبين بأنه ليس بصحابي، هو غير موثق أيضا من هذا العلم، لأنه مجرد كون الرجل صحابيا يغني الجاهل أن يتطلب توثيقا، لأن الصحابي كلهم بدون كما تعلمون. فإذا لم تثبت صحبته وجب حين ذاك أن نعرف أنه ثقة ضابط حافظ، وهذا ليس فيه شيء من ذلك إطلاقا. أو إذا تابعي أو بعد الأولى فالحديث مرسل، وثانيا مجهول ليس معروفا من هذا أي العلم. حينما أردت إحدى الخطب حينما الإمام يتكلم حتى لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمأمون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك. السؤال، هل هذا الكلام استدلاله أو الاستدلال عليه صحيح ومن أين؟ الاستدلال عليه بماذا؟ دليله حتى الواحد يقول هذا الكلام لا يجوز لك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أن تصلي ولا يريد أن يسمعك الناس، يعني تقول ما هو دليله؟ تقصد دون أن يسمع الناس يعني سيئا لأننا سنقول إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر الله ماذا يفعل؟ لابد أن يعظمه وأن يسبحه، يعود بالخطة إلى انشغال بالذكر، وليس هذا من مقاصد الخطة وحضور الخطة. أيضا المسألة يؤخذ دليلها ليس من نفس صحيح الموضوع ما دام قيد بالسرية. لكن نقول إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة والإمام وقت الآن كنت فقد لغوت، لكن ما دام ما في مكالمة ما في أهواج ما يصح لنا أن نستدل على ذلك بهذا الحديث. وأن قوله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا لأن هذه الآية نزلت في خطبة الجمعة، فإذا أنصتوا ليس فقط فيما إذا قرأ القرآن الذي هو المعنى المتبادر من الآية دون النظر إلى ما ذكره علماء التفسير أنها نزلت في خطبة الجمعة. من الوقت نستطيع أن نأخذ من هذا السبب سبب النزول دليلا، ذلك لأن الذي جلس الاجتماع الخطبة عليه واجبان، وأرجو الانتباه الآن. الواجب الأول الاستماع، والواجب الثاني الإنصات، والإنصات ينافي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكفير هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بعض إخواننا من طلابنا أنفادنا يذكرون شيئا في هذا الصدد فنستفيده. الذي أذكر أنه الصلاة عن قضية خطبة الجمعة، نعم مثل المعلقات التي في مسلم إذا وردت السيف في الجبل كيف عامل في المعلقات البخاري؟ ولكن في سؤالك لست اثنان، فكيف تعامل مع لقاءات البخاري؟ لست اثنان؟ لأن الموجود مع لقاءات البخاري تختلف تماما عن الموجود مع لقاءات في صحيح مسلم شنا وكيفا. الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري بالمئات، الأحاديث المعلقة في صحيح مسلم لا تصل 20 حديثا، ثم المعلقات في صحيح البخاري على أنواع، منها لا يوجد رؤيا ذكر حكي إلى آخره، هذا لا يوجد في صحيح مسلم، لكن هي حكمها أنها منقطعة. فتعامل معاملة الأحاديث المنقطعة هي بذاتها معللة بالانقطاع، فإذا وجدت موصولة خارج الصحيح انتهي سؤالا سهل الجواب. هل فهمت أنا أن في المسجد الحرام يشد الزحام لا يتمكن من الركوع؟ هل فهمت أنا هيك؟ أنت رجل الركوع، فالجواب تناظر أسير، وهذا لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبينه. هذا واضح. أنت بحركة من الإمام ركع، وأنت بديت تقرأ شيء أخر، هو رفع من الركوع، أنت رديت ركع سنين، هل هذا يدل عليك ركع من ذلك؟ لا، هذا ما يفاتك عليك الرفعة، فاتك عليك الرفعة. ولو أنك أنت معاك من أول الركوع، يعني أنت من أول الصلاة مع الإمام. أنا عارف، لكن ما أشترك الإمام بالركوع، فاتك الركوع، كما لو جئت والإمام راكع. الله أكبر، أنت راكعا، هو سمع الله لمن حمده رافعا. ما أدرس الركوع وبالتالي ما أدرس الركعة، عليك أن تأتي بها. الوقوف هذا الركوع لو ما أدرس الركوع هل ما هو الذي يشكل فقدان الركعة وضروره ذلك؟ الفرق أن الركوع متفرق على أنه ركن من أركان الصلاة، أما القيام بعد الركوع فهو مصطلح فيه. ومن هنا يأتي شيخ مقلنا حدثنا أنا حسين كنا تعملين هنا وكان الثاني كان يعني أدير بحرج وأراد أن يجمع المغرب مع العشاء، عندما دخل في الصلاة بدأ بالعشاء قبل المغرب وأنهى العشاء، بيرجع بعيد المغرب والعشاء، هذا صحيح هيكل؟ نعم. شيخ الجهر واجب أن يسمع نفسه أو جليسه في الدعاء أو الاستعاذة أو الطهارة، على سبيل المثال رأى رجلا مريضا، نعم رأى رجل مريض مريض فهذا لا يعود بك من جلسة حلال معروفة الحمد لله الذي حصل من التلاثم وفضل يعكفين هل يسمعه؟ أول أن يقول في دخول البيت استحذى من الشيطان الرجيم بعد الدعاء دعاء الدخول، أو في الطهارة الأمور الاعتيادية لها غير الجهر فيها سيدي واجب يسمع نفسه فقط يسمع نفسه سيدي نعم إلا في وضع يكون وضع في موضع المعلم إذا كان في موضع المعلم يريد أن يعلم غيره حينئذ يرفع شرطه، أما إذا لم يكن كذلك فالأصل في كل الأذكار والأوراد والإصرار فيها دون الإجهار دون الإجهار نعم النفس وبخاصة إذا ترتب من وراء الجهر أحيانا إجهار لأخيه المسلم ثم هي المبتلى فأنت تسمع تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به هذا في الإجهار هنا يتأكد الإصرار هل هناك النفس ممكن شيخ لا يسمع نفسه هو فقط ممكن يحيى قلبه يعني هو إسماع النفس والإصرار الإصرار كذلك الطهارة سيدي يعني ضروري يرفع صوته لا لا صعيب بنفسه سر نعم أن تسمع نفسك فعلا مش بقلبك بالقلب سيدي يعني مثلا أحكيها على أن لا تسمع بلي لا بل تحرك لسانك لا لا يعني في فرق بين القراءة الذهنية وبين القراءة اللفظية القراءة الذهنية بالشغل ذهنك أنت يعني تصور في نفسك أن تقرأ الحمد لله رب العالمين هاي ليست قراءة ولو أنها مصلي أو صلى وقرأ الفاتحة ذهنا ما صحت صلاته لأنه لا يقال فيه لغة قرأة القراءة تستلزم تحريك الشفاه هذا هو الفرق بين القراءة الذهنية والقراءة اللفظية القراءة لا شكرا ماما في سببها القراءة السرية تتطلب تحريك اللسان لكن مش ضروري انك تسمع نفسك او تسمع جارك لا بس تحرك لسانك بحيث تتمكن من هذا احد وسيله سلسله الهدى والنور من الدروس العلميه والفتاوى الشرعيه لشيخنا المحدث العلامه محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 71 بعد 104 على 1. ويحضرني لهذه المناسبة مثال والأمثلة كثيرة كثيرة جدا، ولكن قد لا تخطر دائما في الذات إلا مثال. أنا حديث عهد بدراسته والاعتبار به. بهذه المناسبة أقول اطلعتم على كتاب حول الاستعانة بالكفار كتاب جديد هذا. هكذا روى ابن جريج عن عطاء مثله، وقال هشيم عن الربيع بن صبيح عن الحسن في الصلاة وعند الذكر، وقال ابن المبارك عن بقية سمعت ثابت بن عجلان يقول سمعت سعيد بن جبير يقول الآية قال الإنفاق يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. وهذا فقال عبد الرزاق مر الإمام بآية الفاتحة وبآية الرحمة أن يقول أحد المصلي في شيء قال الفطور. كيف لو كان الرجل أخذ زوجة مسافرا وطلب عدم قيام زوجته فهل إنما أقول حسب ما فهمت سبق الجواب عليه يعني غير ما أقول معنا له. هاي السؤال، لو أن الزوجة كان مسافرا وطلب عدم قيام زوجته يعني قبل أن يسافر طلب منها أن لا تصوم صوم التطوع سبق الجواب، لكن أنت الشيء الجديد في الموضوع أنه مسافر يعني لا يريد أن لا يتمكن أن يتمتع بها، لكن رجل يا شيخ بعيد النظر. الشيخ لفظ الحديث ما جاء في نهي المرأة أن تصوم بإذن زوجها إلا وهو حاضرا، وهو حاضرا إلا بإذنه، وهو حاضر. نعم. الآن أنت جزاك الله خير تذكرنا بشيء كنا له ناسين، وإن كنا تذكرناه فما أذكر أن هذه اللفظة صحيحة، ولكن ما كونها صحيحة كان سبق في كلام أخينا أبي عبد الرحمن كلمة هي جواب عن هذا السؤال الممثل لهذه الزيادة، وهو قال أن الحديث معقول المعنى أنت عبودي، وأظنك تشرف معنا بين أمرين. فهنا إذن وهو حاضر إن كان الزوج فعلا يلاحظ في زوجته أنها إذا صامت صياما تطوعا أن ذلك يؤدي بها إلى الوهم لدارها ولبنيها، فإذا رأى الزوج ذلك ولو كان وائلا ما دام أننا نقول أو نفهم أن الحديث معقول المعنى أهلهم ولو كان غائبا، وتكون هذه الزيادة وأكرر حتى نكون دقيقين في التعبير، ولو كانت هذه الزيادة محفوظة وصحيحة فهي بتكون جاءت على ملاحظة الإغاظة الدرس، وشبيه هذا تماما يأتي مثله في بعض النصوص الثابتة وأخرى غير ثابتة. من النوع الأول مثلا القرآن الكريم لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أقوله تعالى أدعاك مجاهدة ليس احتراجا عن أكل ربا زور أدعاك مجاهدة فيجوز وإنما يحرم من ذلك الربا فهم لا تأكل ربا أدعاك مجاهدة. مثلا من النصوص التي تحضرني وفي سنجي أدعاك من ابتدع بدعة دلالة لا ترضي الله ورسوله على وجراء غير من الله إلى آخر الحديث. الحديث معروف صحته ويبذل الوعو في صحيح مسلم من سنة الإسلام سنة وهو أجرها ومن سنة الإسلام سنة من سنة الإسلام سنة حسنة فلو أجرها ومن سنة الإسلام سنة سيئة على وجراء. أن هذا الحديث بالسند الضعيف قال من ابتدع في الإسلام بدعة دلالة لا ترضي الله ورسوله استدل بعض المتأخرين المتدعين بهذه الصفة لأنه إذا ابتدع بدعة ترضي الله ورسوله فليست دلالة. فهذا القول ليس خارجا افتراضيا وإنما هو قيد وصف للبدعة أي أن البدعة كل بدعة صفتها دلالة لا ترضي الله ورسوله. بعد هذا هل أنت تذكر وين جاء الحديث بهذه الزيادة؟ نعم فقه السنة هذه بفقه السنة ولا بحمام من المطلب فقه السنة ليس تسلط لشيخ من الجزء الأول وهو لا تسلط طبعاً الشيخ حافظ عنوان من التقنية من حق الزوج على الزوجة قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصوم المرأة يوماً تطوعاً في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه. بعد الشيخ بالسر للشور والحديث خلال الشيخان من طرق عن شيخان دون قوله يوماً تطوعاً في غير رمضان وهي زيادة صحيحة ثابتة من أجلها خرجت الحديث هنا وقد جاءت من طريقين آخرين عن أبي هريرة مثله وإسناد أحدهما صحيح والآخر حسن وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أتم منه وفيه بيان سبب وروده مع فوائد أخرى ينبغي الاطلاع عليها وهذا نص يعني فيه جمال الواقع. قال رضي الله عنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل والمعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ويصلي جميل جدا ويفطرني إذا صمت لكفت الله وأما قولها يفطرني فإنما تنطلق فتصوم وأما يأكل الشام فلا أصبر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها. هذا الشيء ما تدل دلالة على وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نصوم من الصيف حتى تطلع الشمس. قال فإذا استيقظت فصلي. الله أكبر الله يرضى عنك. أنت تعلم القاعدة الفقهية العلمية التي محافظة على أداء الصلاة بوقتها المحدد شرعا وكان بإمكان المسلم المبتلى بشقة لنومه كان بإمكانه أن يتخذ وسيلة تمكنه من تحقيق هذا الواجب المفروض عليه ما لا يكون الواجب إلا به أو غيره. هذه الوسائل التي حدثت اليوم الحقيقة هي من نعم الله عز وجل على عباده في العصر الحاضر ومن خدمه عليهم فلا يعتمد إلا أستطيع ولا أستطيع أكبر أو لا أكبر أشتغل أو لا أشتغل فقد خلق له من الغشاء ما يمكنه من القيام بها. ولذلك فهذا الإنسان ذكر عمره الكبير لكن عاش عمره عليك بفضل الإيمان ثم بالقرآن في الشريف الثاني وعاش عمره عليك. الناس اليوم كل الناس مع الأسف يتخذون مجدلا نتخذ مثلها لتوصلنا إلى أن نقوم بما فرض الله علينا، ذلك أولى وأحلى بالنعم.